وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الباب وفي أبواب أخرى عقدها المصنف، في جميع هذه الأبواب فيها إثبات صفة الكلام للرب عز وجل. فمن صفات الله سبحانه وتعالى الكلام، فربنا جل وعلا يتكلم بكلام حقيقي متى شاء جل وعلا وكيف شاء وبما شاء سبحانه وتعالى، ويتكلم بحرف وبصوت جل وعلا. فهذا الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب ومن السنة، وعلى هذا أجمع الصحابة والسلف الصالح ومن أتى من بعدهم ممن سلك سبيلهم وانتهج منهجهم وخالف من خالف من أهل البدع والضلال، وتعددت أقوال أهل البدع والضلال، حتى أن بعض أهل العلم أوصل هذه الأقوال إلى 8 أقوال أو نحو ذلك. فنصوص القرآن الكريمة، نصوص القرآن الكريم مصرحة بإثبات الكلام لله جل وعلا، وأنه عز وجل يتكلم مع من يشاء من عباده وبما شاء من الكلام سبحانه وتعالى ومتى شاء فيما يتعلق بالزمان جل وعلا، وأن كلامه جل وعلا مسموع، ولذا كلم أنبياءه وكلم رسله، كلم موسى كما سمعنا في الآيات التي قرأناها قبل قليل. فموسى فهم وسمع خطاب الله عز وجل، إذن هذا الكلام لا شك أنه مسموع وأنه بصوت، ما سمع إلا لأنه بصوت. ولذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري أن الله عز وجل يتكلم بصوت سبحانه وتعالى، ولذا سمع الرسل الكرام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام سمعوا كلام الله عز وجل، كما في هذه الآيات فيما يتعلق بموسى عليه السلام، وكما فيما يتعلق بعيسى عليه السلام، وكما في نبينا عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات العلى وافترض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس، وكان ذلك بلا واسطة، فسمع كلام الله جل وعلا. وغيرهم من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، والنصوص من الكتاب والسنة بينت أن الله عز وجل كما تقدم يتكلم مع أنبياءه ورسله، وهذا في الحياة الدنيا، وأنه يتكلم أيضا عز وجل في يوم القيامة مع عباده، والجميع سوف يكلمهم الله عز وجل، لأنه سوف يحاسب، كما سوف يحاسب عباده، كما في الصحيحين في حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد منكم إلا وسوف يكلمه ربه ليس بينهما تردمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، فالكلام، فالله عز وجل تكلم مع من شاء من أنبياء ورسله في الحياة الدنيا، وسوف يتكلم مع جميع عباده في يوم الحساب عندما يحاسب الخلق جل وعلا. وهذه النصوص التي ذكرها المصنف سوف تأتي نصوص كثيرة، لأن المصنف رحمه الله تعالى عقد أبواب متعددة في بيان هذه الصفة العظيمة من صفات الخالق عز وجل. ولا شك أن صفة الكلام صفة كمال، ولذا ولله المثل الأعلى، الإنسان الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، ولذا ربنا عز وجل ماذا قال: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فالله عز وجل عاب هذا الصنم الذي اتخذه قوم موسى بأنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وبالتالي لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فصفة الكلام من صفات الكمال، وكل صفات الله عز وجل صفات كمال دالة على عظمته وعلى كماله سبحانه وتعالى، ومن ذلك هذه الصفة العظيمة. يتكلم عز وجل بمشيئته، طبعا هذه الصفة مثل باقي الصفات، مثل صفة السمع وصفة البصر وصفة الوجه وصفة اليد، نعم، إلى غير ذلك من صفات الخالق سبحانه وتعالى. وعندما نقول أن الكلام صفة، هذا فيه رد على من قال بأن الله عز وجل يتكلم ويتكلم بحرف وبصوت ومتى شاء، ولكن بكلام مخلوق، تعالى الله عن ذلك. هذا قول المعتزلة، يقول نعم إن الله عز وجل يتكلم ولكن بكلام مخلوق خلقه، فهذا الكلام باطل. فالكلام من صفات الله، وصفات الله عز وجل منه جل وعلا ومتصف بها سبحانه وتعالى. فكما أن صفة السمع والبصر والوجه واليد ليست في مخلوقة، فأيضا هذه الصفة. فهذا فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن الله عز وجل يتكلم ولكن بكلام المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، المعتزلة. نعم. وأما الأشاعرة فأثبتوا صفة الكلام ولكن ليس على الوجه الذي جاء الدلالة عليه في الكتاب والسنة. قالوا بأن الله عز وجل يتكلم ولكن هذا الكلام هو معنى واحد ولا يتكلم بمشيئته، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، وأنه معنى قائم بنفسه، أنه معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا بصوت، وأن القرآن الكريم وغير من الكتب التي أنزلها ربنا عز وجل وكلام الذي تكلم به مع أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام أن هذا عبارة عن كلام الله، يقولون أن هذا عبارة عن كلام الله، وأن الله عز وجل قد خلق ما قام بنفسه، أن عبر عما قام بنفسه جل وعلا، يقولون هذا القائم بنفسه ليس بمخلوق. نعم، ولكن يقولون والعياذ بالله أن هذا الكلام المسموع أنه إنما هو عبارة عن كلام الله. نعم، وليس كلام الله حقيقة، وإنما كلام الله قائم بنفسه، وأنه مثل العلم ومثل الحياة قائم بنفسه ولازم له، وهذا الكلام باطل. فالله عز وجل يتكلم بمشيئته جل وعلا، يعني متى ما يشاء يتكلم يتكلم سبحانه وتعالى، ويتكلم بما شاء جل وعلا من كلامه سبحانه وتعالى، إما أن يتكلم بأمر جل وعلا، وإما يتكلم بنهي أو يخبر عما أراد أن يخبر عنه جل وعلا. نعم، ويتكلم مع من شاء سبحانه وتعالى. فهذه الصفة العظيمة وهي صفة الكلام من صفات ربنا سبحانه وتعالى، والأدلة عليها كثير من الكتاب والسنة، ولذا المصنف عقد أبوابا متعددة في بيان هذه الصفة العظيمة. نعم، قال أبو بكر أي ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: نبدأ بذكر تلاوة الآية المجملة. هو ذكر النصوص المجملة ثم عقب على هذه النصوص المجملة بالنصوص المفسرة لهذه النصوص. ولذا القرآن الكريم يفسر بأربعة أشياء: أولا يفسر بكلامه جل وعلا، ما أجمله في مكان بينه في مكان آخر، وهذا كثير. وأيضا القسم الثاني السنة، فسرت كلام الله عز وجل، فالسنة تفسر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة تفسر القرآن الكريم. والأمر الثالث ما جاء عن الصحابة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، والصحابة هم الذين أخذوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون، وشهدوا التنزيل، فهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة كلام الله وتفسيره. ثم بعد ذلك يفسر كلام الله عز وجل باللغة العربية بمعاني، بالمعاني العربية. قال الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فهذا القرآن عربي أنزله جل وعلا باللغة العربية سبحانه وتعالى. وممكن أن نضيف أمرا خامسا وهو ما جاء عن التابعين، وتعلمون أيضا أن التابعين قد أخذوا من الصحابة، وقد جاء من طريق ابن إسحاق عن مجاهد أنه قال: قرأت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، من حديث محمد بن إسحاق أظن بينهما أبان عن مجاهد. المهم الإسناد لا بأس به إلى مجاهد، قال: قرأت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، من حديث ابن إسحاق فيما أظن عن أبان بن صالح عن مجاهد. نعم، ولذا كان أهل العلم يهتمون بما جاء عن مجاهد في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، وغيره من التابعين. قال: ثم نثني بعون الله وتوفيقه بالآيات المفسرات، أي التي فسرت الآيات المجملات، قال الله تعالى جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فضل الله عز وجل بعض رسله على بعض بأشياء، منها تكليمه جل وعلا لمن شاء من رسله كما كلم موسى عليه السلام. قال: فأجمل الله تعالى ذكر من كلمه في هذه الآية فلم يذكره باسم ولا نسب ولا صفة، فيعرف المخاطب بهذه الآية التالي لها أو سامعها من غيره أي الرسل الذي كلمه الله من بين الرسل. وكذلك أجمل الله أيضا في هذه الآية الجهات التي كلم الله عليها من علم أنه كلمهم أو من علم أنه كلمهم من الرسل، فبين في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. في هاتين الآيتين اللتين تلوناهما قبل قليل فيها إثبات الكلام لله عز وجل في قول الله من كلم الله، وفي الثانية أن يكلمه الله، ففي ذلك إثبات هذه الصفة العظيمة. طبعا ربنا عز وجل فيما يتعلق بالوحي هذا على قسمين، الوحي الذي أوحاه الله عز وجل هذا على قسمين: الوحي الذي هو بعث الذي هو يكون على الأنبياء والرسل، الوحي الذي يكون هو للأنبياء والرسل الكرام، والقسم الثاني الوحي الذي لا يكون للأنبياء. فأوحينا إلى أم موسى وأوحى ربك إلى النحل، فهذا وحي غير الوحي الذي يكون للأنبياء والرسل الكرام. الوحي الذي يكون للأنبياء والرسل الكرام هو الأوامر والنواهي والتكاليف، ويكون هذا لغيرهم، لهم ولغيرهم، يبلغون عن الله جل وعلا حتى أبلغ كلام الله، فهذا يبلغون عن الله سبحانه وتعالى وهو الرسالة والتكاليف. نعم. وأما القسم الثاني فهذا يكون لشخص خاص فيما يتعلق به هو، يعني في وحي جل وعلا لأم موسى هذا في أمر خاص فيما يتعلق بموسى عليه السلام، وماذا تفعل عندما كان فرعون يطلب كل من ولد لبني إسرائيل يطلبه حتى يقتل إذا كان المولود ذكر، فأوحى الله عز وجل إلى أم موسى فيما يتعلق بهذا الأمر. وكذلك أيضا للنحل أوحى عز وجل لهم كما بين في بقية الآية، فهذا غير الوحي الذي يكون للأنبياء والرسل. ولذا أخطأ أبو محمد بن حزم عندما قال أن مريم نبية وأم موسى نبية، هذا خطأ منه، هو جعل هذا الوحي نبوة ورسالة، لا، هذا الوحي يختلف، هذا الوحي يختلف. ولذا نقل الإجماع على أن ليس في الرسل ليس فيهم من النساء، وأن الرسل هم رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فنقل الإجماع على ذلك. فابن حزم رحمه الله أخطأ في ذلك وخلط ما بين الأمرين، فالوحي على قسمين: وحي يكون للأنبياء والرسل، ووحي يكون لغيرهم بشيء خاص. نعم. الوحي هنا في هذه الآية الكريمة: وما كان الله لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الوحي أنواع، وقد تقدم لنا في الدرس الماضي في درس البخاري ذكر بعض هذه الأنواع والإشارة إلى بعض هذه الأنواع، وقد أوصلها ابن القيم إلى 7 أنواع، وأيضا تكلم عليها غير من أهل العلم. فوحي الله عز وجل أنواع: إما أن يكون هذا الوحي مباشرة كما تقدم الإشارة إلى هذا، وكما في هذه الآيات أن الله عز وجل كلم موسى تكليما: اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهذا نوع من أنواع الوحي. وإما أن يكون هذا الوحي من خلال بعث الملك وهو جبريل عليه السلام، كما كان جبريل ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي نزول جبريل أيضا إما أن ينزل جبريل عليه السلام على صورته، وقد رآه عليه الصلاة والسلام 2 مرات على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، وإما أن يتمثل الملك بصورة بشر كما كان يتصور جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلبي، وكما في حديث عمر وحديث أبي هريرة: جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم بعد ذلك تعلمون سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم بعد ذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بطلبه فلم يدركوه فقال هذا جبريل. فتصور بصورة بشر، إما بشر يعرفونه مثل دحية بن خليفة الكلبي أو غيره مثل هذا الشخص ما يعرفه منا أحد، ما أحد يعرفه، ولذا تعجب عمر قال لا يرى عليه أثر السفر وشديد بياض الثياب، يعني بمن ما نعرفه لا بد أن يكون ماذا مسافر، والسفر ليس مثل الآن، الآن الإنسان يسافر وثيابه جميلة ومن أحسن ما تكون، لأن ما يتعرض للمشاق ويحتاج للوقت الطويل مثل ما هو الأمر عليه من قبل. فلذا قال عمر شديد بياض الثياب ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، فتعجب من أين أتى هذا الشخص، هذا جبريل، تبين أنه جبريل عليه السلام. نعم. أو يأتي أحيانا مثل صلصلة الجرس كما في حديث ماذا، حديث الحارث، حديث الحارث الحارث بن هشام، حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة عن الحارث بن هشام، وقد اختلف هل هو من مسند عائشة رضي الله عنها بحيث أنها سمعت الحارث يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أو أخذته من الحارث بن هشام. نعم. وهذا الذي يأتي مثل صلصلة الجرس هذا أشده على ماذا، على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع الوحي الرؤية ماذا، الصادقة، ولذا جاء في الحديث الصحيح أن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام كم استمرت؟ 23 سنة. فجلس عليه الصلاة والسلام من 23 سنة مدة 6 أشهر كان لا يرى رؤيا إلا وتأتيه مثل فلق الصبح. نسبة 6 أشهر إلى 23 سنة جزء من 6 وماذا؟ و46 جزء. إذن جزء من 46 جزء من النبوة. فالنبوة أنواع، منها الرؤية الصادقة، هنا معنى النبوة الوحي، فمن أنواع الوحي الرؤية الصادقة. من أنواع الوحي أيضا أن الملك ينفث في روعه عليه الصلاة والسلام، أن روح القدس نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، هذا حديث جاء من طرق. فالوحي أنواع الذي يقول الأنبياء والرسل، هذا الوحي أنواع كما في هذه الآية الكريمة وكما مر علينا في درس البخاري في حديث الحارث بن هشام. نعم. قال فأعلم أنه كلم بعضهم وحيا أو من وراء حجاب. نعم، حجاب مباشرة ولكن بدون واسطة، وإنما حجاب بحيث ما يرى، يعني ما يرى الله عز وجل كما حصل لموسى عليه السلام، ولذا عندما طلب موسى عليه السلام أن يرى الله عز وجل خر صاعقا وأندك الجبل. نعم. ولذا في الحديث الصحيح واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، هذا فيما يتعلق بالرؤية. نعم، عندما طلب رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. تعلمون أن الرسل أيضا على قسمين، رسول الملكي والرسول ماذا، البشري. الرسول الملكي هو جبريل أمين الله، أمين وحي الله. نعم. فهذا الرسول الملكي، وفي رسل أيضا آخرين نزلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام غير جبريل. جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع جبريل ففتح باب من السماء فنزل منه ملك، قال جبريل عليه السلام أن هذا الباب لم يفتح من قبل قط، وأن هذا الملك لم ينزل من قبل قط. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، حديث ابن عباس في صحيح مسلم، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ففاتحة الكتاب كما تعلمون هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وخواتيم سورة البقرة من أعظم الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، أعظم آية كما تعلمون آية الكرسي، وخواتيم سورة البقرة الآيتين الأخيرتين هي من أعظم الآيات في كتاب الله عز وجل. ولذا من السنة قراءة هذه الآيات في كل ماذا، في كل ليلة، في كل ليلة، فهي من الذكر، من الورد، هي من الورد اليومي. والورد أنواع، خمسة أنواع ورد لا يتعلق بيوم، من قال كذا، وورد الصباح والمساء قبل ذلك، الورد باليوم من قال في اليوم، وورد يتعلق في الصباح والمساء، وورد يكون في الليل، والخامس عند النوم. فتلاوة خواتيم الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة هذا من الورد الذي يكون في كل ليلة، لا تقرأها العصر، لا، هذا أذكار المساء، هذه أذكار المساء. أما الليل لا بد بعد مغيب الشمس. نعم. مثل أيضا من الورد الليلي قراءة سورة الإخلاص، هذه أيضا من الورد الليلي. نعم. قراءة سورة الإخلاص لم يثبت أنها تقرأ دبر كل صلاة، وإنما المعوذات، الأحاديث التي فيها قراءة سورة الإخلاص لا تصح، وإنما سورة الإخلاص من الورد الليلي. نعم. قال وبين في قوله وكلم الله موسى تكليما أن موسى صلى الله عليه وسلم كلمه تكليما. تكليما هذا مصدر، وعندما يؤكد الكلام بالمصدر هذا ينفي احتمال ماذا؟ ينفي احتمال المجاز، نعم، والتأويل الفاسد، فهذا تأكيد. الله عز وجل أكد تكليم لموسى عليه السلام بأنه كلمه تكليما جل وعلا، نعم. وبعض أهل البدع والضلال قال أي جرحه الله عز وجل بمخالب الحكمة تجريحا، هذا يقول الزمخشري جار الله محمود الزمخشري، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل وفاسد. أنت إمام في اللغة، هل اللغة تحتمل مثل هذا؟ ما تحتمل أبدا، هذا تلاعب باللغة، هذه أصبحت لا لغة عربية ولا، هذا تلاعب، هذا مو بلغة عربية. ولذا يقال أن شخص من أهل البدع جاء إلى أبي عمرو بن العلاء الإمام في القراءات وفي اللغة، فأمره أو قال له اقرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، يعني اقرأها بالفتح أو في آية أخرى. قال إذا ماذا تفعل في قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه بعد ماذا تفعل بها؟ يعني هذه الصفة ثابتة في الكتاب والسنة، والواجب على كل عبد أن يكون سمعنا وأطعنا، نعم، هذا الواجب. لماذا تؤول ولماذا تنكر ولا تثبت؟ هذا كله من الضلال. قال فبين أي الله عز وجل عباده المؤمنين في هذه الآية ما كان أجمله في قوله منهم من كلم الله، أي منهم موسى عليه السلام، فسمى في هذه الآية كليمه وأعلم أنه موسى عليه السلام الذي خصه الله بكلامه، وكذلك قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه مفسر للآية الأولى، سمى الله في هذه الآية كليمه وأعلم أنه موسى الذي خصه الله بالتسمية من بين جميع الرسل صلوات الله عليهم، وأعلم جل ثناؤه أن ربه الذي كلمه، وأعلم الله تعالى في آية أخرى أنه اصطفى موسى برسالاته وبكلامه، فقال عز وجل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه اصطفى موسى عليه السلام على الناس برسالات بأن أرسله وبكلامه جل وعلا. قال ففي هذه الآية زيادة بيان، وهي إعلام الله في هذه الآية بعض ما به كلم موسى، وهو فخذ ما آتيتك، هذا من كلام الله عز وجل، وكن من الشاكرين، اشكر هذه النعمة. ألا تسمع إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي إلى قوله من الشاكرين. وبين في آي أخر بعض ما كلمه الله عز وجل به، فقال في سورة طه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إلى آخر الآية، فهذا من جملة كلام الله عز وجل لموسى. وفي هذه الآيات ومن هذه الآية الكريمة أن كلام الله عز وجل بصوت ولا ليس بصوت؟ بصوت، لأن موسى سمع كلام الله، وإلا ما الفائدة في تكليم الله عز وجل له؟ وأيضا الله عز وجل قال يا آدم، والنداء يكون بصوت لما يكون بصوت، يكون بصوت النداء، نعم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا من جملة كلام الله عز وجل. وأيضا في قول الله عز وجل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها ويا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، هذا كله من جملة كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام. وأيضا فلما أتاها نودي النداء لا يكون إلا بصوت، نعم، من شاطئ الوادي الأيمن، وبصوت يعني بحرف، نعم، في البقعة المباركة وبحرف، الله عز وجل قال حميم عين سين قاف، أليس هذا كلام الله؟ هذا كلام الله، فهذا حروف هذه، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قال فبين الله في الآية الثلاث بعض ما كلم الله به موسى مما لا يجوز أن يكون من ألفاظ ملك مقرب ولا ملك غير مقرب، لأن ما يمكن أن يقول الملك إني أنا الله، هل ممكن للملك أن يقول إني أنا الله؟ هذا غير ممكن. قال غير جائز أن يخاطب ملك مقرب موسى فيقول إني أنا الله رب العالمين، أو يقول إني أنا ربك فاخلع نعليك. قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، فأعلم الله في هذه الآية أن له جل وعلا كلمة يتكلم بها سبحانه وتعالى، ومعنى هنا تمت كلمة ربك أي كلام الله لبني إسرائيل، ولذا يعني في قراءة وتمت كلمات ربك، أو في آية أخرى بقراءة الجمع. نعم. قال: فاسمعوا الآن سنن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، المبينة أن الله اصطفى موسى بكلامه خصوصية خصه بها من بين سائر الرسل صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. يحيى بن حبيب هو بن عربي الحارث البصري، وهو ثقة جليل، توفي بعد 400 من شيوخ الإمام مسلم. قال: وبشر بن معاذ العقد البصري، وهو صدوق. قال: وأبو الخطاب، أبو الخطاب زياد بن يحيى بن حسان البصري النكري، وهو ثقة جليل، توفي بعد 50. قال: والزيادي، عفوا، وأبو الخطاب، نعم، والزيادي، نعم، عفوا، أبو الخطاب، لا، أبو الخطاب هو عبد الله بن عمر، أبو الخطاب هو عبد الله بن عمر، أبو الخطاب هو عبد الله بن عمر، نعم، أبو الخطاب هو عبد الله بن عمر الخطابي البصري، هو عبد الله بن عمر، نعم، نعم. طيب، لا، الزيادي هو زياد، الزيادي هو زياد بن يحيى، الزيادي هو زياد بن يحيى، الزيادي هو زياد بن يحيى، الزيادي هو زياد بن يحيى بن حسان. الزيادي يقول محمد بن زياد؟ لا لا، ليس محمد بن زياد، ها؟ لا لا، ما ليس، ما أظنه. طيب، هذا يراجع، يراجع، خلوه، لا تخطبون أنتم الآن شيء، يراجع أبو الخطاب والزيادي، يراجع أبو الخطاب والزيادي، يراجع أبو الخطاب والزيادي. قالوا: طبعا هذا الآن ساقه هو من أربع طرق. قالوا: حدثنا بشر هو ابن المفضل، بشر ابن المفضل هو ابن لاحق الرقاش البصري، وهو من الحفاظ، توفي عام 86 أو 87، خرج له الجماعة. قال: حدثنا داود هو ابن أبي هند القشيري مولاهم البصري، توفي عام 400، علق له البخاري وخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي الإمام، نعم، خرج له الجماعة من كبار الأئمة. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى صلى الله عليهما، فذكروا الحديث بتمامه. قال: وفي الخبر فقال آدم: ألست موسى الذي اصطفاك، الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه؟ نعم. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد، وتقدم لنا الطرق المتعددة لهذا الحديث، تقدم لنا فيما سبق، والكلام أيضا على هذا الحديث، وفيه إثبات القدر، وتكلمنا على ما يتعلق بمحاجة آدم وموسى عليهما السلام. الشاهد من إيراد هذا الحديث هو قوله: اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه، كما جاء في الآية الكريمة. قال يحيى بن حبيب أي بن عربي عن داود عن عامر أي الشعبي، نعم، رواية يحيى بن حبيب، قال عن، يعني في روايته عن بشر بن المفضل، قال عن داود عن عامر، بدل لا يقول الشعبي قال ماذا، قال عن عامر، وهو عامر بن شراحيل الشعبي، يعني أراد أن يبين أن رواية يحيى بن حبيب أنه ما قال الشعبي هنا، ما قال عامر، ما ذكره بلقبه، وإنما ذكره بماذا، باسمه، وهذا يعني الأمر. قال عن بشر، إيه، لابد بينهم بشر، هو ما يروي عن داود مباشرة، بينهم بشر، بشر بن المفضل. قال: وحدثنا عبد الجبار بن العلاء، وعبد الجبار بن العلاء هو ابن العطار البصري، وهو ثقة. قال: حدثنا سفيان، سفيان هذا هو ابن عيينة، عبد الجبار بن العلاء هو ابن عبد الجبار بن العطار البصري، وهو ثقة. قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة، لأن عبد الجبار لا يروي عن الثوري، سفيان هذا هو ابن عيينة، سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، تزيل مكة، من الأئمة، توفي عام 98. قال: عن عمرو هو بن دينار، وهو الجمح مولاهم أبو بكر الأثرم، هو الجمح مولاهم أبو محمد، أبو محمد الأثرم المكي خرج له الجماعة توفي عام 26 و100. قال أخبرنا طاووس، طاووس هو بن كيسان، طاووس هو بن كيسان الأبناوي اليماني وهو من أجلة الأمير بن عباس توفي عام 600 وهو ثقة جليل خرج له الجماعة، له ابن قال له عبد الله، عبد الله بن طاووس هو أيضا ثقة جليل. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث وقال فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. نعم، وجه الشاهد من الحديث أن الله عز وجل اصطفى موسى عليه السلام بكلامه وأنه خط جل وعلا التوراة لموسى بيده، وهذا فيه إثبات صفة الخط لله عز وجل، هذا فيه إثبات صفة الخط لله سبحانه وتعالى، لأن خط لك التوراة بيده سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الصحيح البخاري أن الله عز وجل كتب في كتاب عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، كتب عنده في كتاب فوق العرش كتب، فأثبات الكتابة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال نعم، طبعا هذا الإسناد الثاني أيضا إسناد صحيح. قال حدثنا به الزعفراني، الزعفراني تقدم لنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني البغدادي توفي عام 60 و200 وهو من أجلة الأمير الشافعي، كان عندما كان الشافعي ببغداد ويأتي من يأتي إليه من أهل العلم وعلى رأسهم أحمد الإمام أحمد كان الذي يتولى القراءة الزعفراني، نعم لحسن قراءته ولغته وعربيته، كان الشافعي يعجب به والشافعي إمام في العربية. قال حدثنا سفيان بن عيينة بهذا وقال وخط لك التوراة بيده، في رواية الأولى وخط لك بيده أي هذه الرواية تفيد أي التوراة، التوراة نعم. وقال عن طاووس سمع أبا هريرة نعم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأولى يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولعل نقف عند هنا، والمصنف أطال رحمه الله تعالى وسوف يأتينا بإذن الله الكلام على بقية الأسانيد. الكتابة أيضا بمعنى الإيجاب، الإيجاب هو الإلزام، نعم تأتي بمعنى الإلزام، نعم جزاك الله خير، بمعنى الإيجاب كتب عليكم الصيام أي أوجب الله عز وجل عليكم الصيام. نعم، هل ورد ماذا؟ إيه نعم، جل وعلا يتكلم بما يشاء، جل وعلا تكلم مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالعربية، القرآن، القرآن الكريم باللغة العربية، والتوراة بالعبرية، والإنجيل بالسريانية. نعم، هذا يسأل يقول هل ابن حزم رحمه الله محدث من أهل الحديث؟ نعم، ابن حزم لا شك هو من الحفاظ رحمه الله وهو من أهل العلم، نعم وكان من مشاهير أهل العلم في زمانه، ولكن رحمه الله عنده فيما يتعلق بأبواب الاعتقاد عنده أخطاء كبيرة فيما يتعلق في جانب الاعتقاد، ومن ذلك في صفة الكلام، ولم يكن في هذه الصفة العظيمة على مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، فهذا يعني هو تأول واجتهد، وهذا من الاجتهاد والتأويل الفاسد الباطل، وإلا له كلام جميل يعني في غير هذا وفي الرد على اليهود والنصارى وغيرهم، حتى سماه ابن تيمية منجنيق الإسلام، سماه ابن تيمية منجنيق الإسلام، لكن عنده في باب الاعتقاد عنده تخليط عفى الله عنه. يعتد هو من أهل العلم لا شك، هو من أهل العلم يعتد، نعم إذا خالف، إذا كان مسبوق بإجماع لا شك، من أتى من بعد الإجماع ما يعتد بهم، إذا كان مثلا صحابة أو تابعين أجمع ولا شيء، مثل الإجماع على كفر تارك الصلاة، الزهري رحمه الله من التابعين خالف، هل يعتد به؟ هنا لا ما يعتد، لأن الصحابة أجمعوا قبله. نعم، لا مثل باقي أهل العلم هو ليس دائما، نعم بس هو يعتد به، هو من أهل العلم، يعني هناك من يقول أن الظاهرية مثلا بالمعالي الجويني يقول الظاهرية لا يعتد بهم في الإجماع، ابن معالي الجويني يقول الظاهرية لا يعتد بهم، وابن حزم أخرج الأشعرية ومنهم ابن معالي قبل أن يرجع أخرجهم من الإجماع، فهذا هذا الكلام غير صحيح. إذا كان الإجماع قد سبق ابن حزم أو أي عالم فما أجمع عليه المسلمون فهو حجة، ومن أتى بعد محدث قول جديد هذا لا يلتفت إليه. يعني شيخ الأجمعوا ما يعتبر مو ليس هو فقط كل أهل العلم، يعني الزهري عند من ابن حزم في مسألة تارك الصلاة الصواب أنه كافر، الصحابة أجمعوا على ذلك، نقل إجماعهم عبد الله بن شقيق العقيلي والحسن البصري وأيوب السختياني، فلا يلتفت هنا إلى مخالفة الزهري. نعم. والله هذا يعني في كتابه الموجود المحلى أو غيره من اللي طبع ما ليس فيه أنه جهل الترمذي، بل فيه يعني أنه اعتد بالترمذي، هذا العلى في كتاب آخر. هو طبعا في التجهيل معروف، يعني هو في كلام على الرجال يخطئ كثيرا، في كلام على الرجال يخطئ كثيرا، هو طبعا من الحفاظ، وقوله في التصحيح والتضعيف معتبر، لكن لا شك أنه لو أخطأ في الحكم على الأسانيد، هو طبعا ما عنده شيء اسمه علل فهو ينفيها، فهو هنا يعني لا يلتفت إليه في مثل هذا، لكن لا شك ولا يعني في التصحيح والتضعيف معتبرة. نعم. أما قول أنت تسأل يعني قول في جانب العقيدة، هذا لا يلتفت إليه، رجوع إلى يعني مجال الصحابة والتابعين. نعم، كنت في جانب العقيدة لأنه خلط في أبواب الاعتقاد. ويسأل هل المعتزلة خير من الأشعرية في صفة الكلام؟ نعم، لأن الأشعرية في هذه الصفة قالوا بقول لم يعني قول غير يعني مقبول تماما، أو قول لا يعني يفهم، قالوا بقول لا يفهم. نعم، فلا شك أن يعني هم في هذه الصفة. نعم. قالوا هل تعرف ابن حزم تعالى رحمه الله تعالى للنبوة كتعريف باقي الأئمة؟ أنا ما أدري عن تعريفه، لكن تقدم أنه عندما أدخل النساء في النبوة أخطأ هنا كما تقدم قبل قليل، ومريم أو أم موسى يعني ليست من الأنبياء، هذا كما تقدم هذا شيء خاص. يقول هل سبب تعظيم آية الكرسي تضمنت اسم الحي القيوم؟ هذا من الأسباب، فهذه الآية الكريمة هي تتحدث عن أسماء الله جل وعلا وصفاته، هي مليئة من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. هذا يسأل يقول أن هناك دعاء ينقل في الجوال اللهم أنت الأبدي القديم، وبدل هذا يعني كما قال الله عز وجل الأول والآخر في الحديث الصحيح تفسير لذلك، أنت الأول الذي ليس ماذا قبلك شيء، الأول الذي ليس قبلك شيء. نعم. هذا يسأل عن أثر، يقول أن شخص قال لا إله إلا الله عدد ما كان، ولا إله إلا الله عدد ما يكون، ولا إله إلا الله عدد الحركات والسكون، ثم بعد سنة قالها مرة أخرى فقالت الملائكة لم ننتهي من كتابة حسنات السنة الماضية، هذا باطل مو بصحيح. هذا أيضا يسأل عن سؤال تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي فيما يتعلق بحملة المستغفرين وتقييدها في نهاية السنة أو بداية السنة. الاستغفار في كل وقت واحد ليس مقيدا في وقت معين. نعم. يؤخذ. نعم، صفة الخط يؤخذ، وإنما الاسم ما يؤخذ. نعم، ولذاته في الحديث الآخر وهو تفسير لهذا يكتب كتب الله. نعم. نعم، والله عز وجل بارك من في النار. نعم، وهو موسى عليه السلام، والبقعة البقعة المباركة. نعم، سمع كلام الله فهذا من جملة المباركة. نعم. أحسن الله. يا الله لو سمحت. نعم.